الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. آمين اللهم آمين. غافر الذنب سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. من سبل المغفرة أن يعترف العبد بذنبه ثم يطلب الصفح والعفو. الإنسان إذا أذنب لابد أن يعترف بداية بذنبه وأنه أذنب وأنه قد أخطأ، ثم بعد ذلك يطلب المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك فعل رسول الله موسى عليه وعلى رسولنا السلام. سيدنا موسى عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، طبعا في آية شبيهة بهذه الآية عدا كلمة واحدة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بدون لفظ أو كلمة واستوى. وذلك إن سيدنا موسى عليه السلام كان قويا زيادة عن سيدنا يوسف عليه السلام، كانت عنده قوة زائدة عن يوسف عليه السلام، احتاجت وصفا زائدا. سيدنا موسى وكز الرجل فقتله، وحمل صخرة لا يحملها إلا 10 من الرجال، وقالت البنت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبل ما تقول إنه أمين رغم إن الأمانة أهم، قالت إنه إيه، إنه قوي. فهنا واستوى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قيل هذا كان في وقت الظهيرة، خلاص وقت القيلولة، فالناس كلها نايمين من الحر والكلام ده، أو في وقت العشي في آخر اليوم. المهم أنه دخل في وقت يعني غفلة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، في اثنين بيتخانقوا بيتقتلوا، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الفراعنة. فالذي من شيعته نادى هذا الذي من بني إسرائيل وقال: أدركني يا موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. سيدنا موسى عليه السلام وكز الرجل، والوكز قيل هو الدفع بكلتا اليدين، وقيل الدفع بالعصا. هنلاحظ هنا ان سيدنا موسى ما ضربوش، لا لا لا لا، ده هو وكزه، زقه بس كده، دفعه بكلتا يديه او دفعه بالعصا، لم يضربه. فوكزه موسى فقضى عليه، كان سبحان الله سبب يعني وفاة الرجل او نهاية حياة الرجل. فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، اي هذا الفعل من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. فذكر ثلاثة أوصاف للشيطان لعنه الله، من أبرز صفات الشيطان إنه عدو، هذا العدو مش يعني سايبك كده، لا ده عايز يضلك، مضل مبين أي عدوته ظاهرة، ومع ذلك وكست الرجل فقتلته. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي، قال: يا رب أنا غلطت، أنا ظلمت نفسي بهذا الفعل فاغفر لي. هنلاحظ هنا حاجتين غاية في الأهمية. حاجة الأولى، سيدنا موسى عليه السلام اعترف بذنبه، قال ربي إني ظلمت نفسي، كما قال آدم وحواء عليهما السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يبقى إذن الإنسان حينما يخطئ لابد أنه يعترف بالذنب. طب هو في حد ما بيعترفش بذنبه؟ وكتير جدا جدا جدا جدا، في ناس تعمل الذنب بعد ما تعمله يقول لك لا مش حرام. طب يا أخي حرام، اعترف أنه حرام، يقول لك لا مش حرام ده حلال، علشان ويبتدي كمان يعمل كارثة أكبر، ان هو يبتدي يحلل الذنب. يا جماعة الذنب هذا أهون من استحلال الذنب، انك تحول الذنب من حلال من حرام لحلال دي كارثة أكبر من الذنب نفسه. فلابد ان انت تتنبه لهذا الأمر. بعض الناس بيتحايل على الحرام علشان يبقى شكله حلال، فما يعترفش بيه، يعني ايه ما يقولش انا غلطت. لا، كنت لاقي واحد بيتعامل بالربا ليل نهار، طب يا عم حرام، يقول لك لا مش حرام، مش ذنب، مش حرام، لا حرام وانت عارف انه حرام، طب انت ليه بتعمله؟ فيبتدي ان هو يتأول بقى، اصل واصل انت عارف ان الاقتصاد بيتطور، واصل انت عارف ان ايام الرسول كان في حاجه، والنهارده في ايه بقى نوازل وفي حاجات جديده وفي مش عارف ايه وكلام من ده. حتى من الطريف مرة يعني واحد مرابي، صلى الله تعالى الهداية لأمثال هؤلاء يا رب، الله يهديهم يا رب، مرابي فراح المسجد، فكان فيه سبحان الله درس، قاعد هو بتكلم هو واحد كده بقول له أنا عايز 10,000 سلف، فقال له أنت عارف أن العشرة هيتسددوا 20 الجنيه بجنيه، قال له طب الجنيه خليها بنص، لا مش عارف إيه، فعلين بتفاوضوا. ثم قاموا إلى المسجد للصلاة، فهم قاعدين كان في كلمة خفيفة كده عن الايه، عن الربا، فالشيخ بيقول الربا والناس اللي بتطلع الربا زيادة مشروطة على رأس المال، لو طلعت جنيه واخدت جنيه وحاجة ثبت عليه فأصبح مش عارف، قاعد بيتكلم وعذاب المرابين عذاب أليم، وقاعد يتكلم عن عذاب أهل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكذا وكذا. فرجعنا فبيقول له بعد ما رجعوا هتعمل ايه، تسمعت الشيخ اهو؟ قال له اديك سمعت، فبقول لك احنا هنتعذب عذاب أليم اهو، طيب انت يرضيك اتعذب العذاب ده كله علشان الجنيه بنص؟ لا خليها الجنيه بجنيه، فانت يعني شايف هنتعذب قد ايه، خلاص بقى اخذ حقنا يعني. فبعض الناس مش معترف، يستهين بالذنب. احنا سبحان الله، طب ايه اللي انت بتقوله او اللي انت بتعمله؟ بعض الناس بيلف ويدور علشان يقول لا ده مش حرام. قبل أن تطلب المغفرة اعترف بذنبك، قول يا رب أنا غلطت، قول يا رب أنا خلاص ظلمت نفسي، يا رب أنا فعلا مخطئ، يا رب أنا ضعفت، يا رب أنا كذا أنا كذا، اعترف بالذنب. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية بعد ما تعترف بالذنب أن أنت تطلب الغفران لهذا الذنب الذي اعترفت به، وكأن أولى خطوات المغفرة أن أنت تعترف بذنبك. غلطت، قول أنا غلطت، ما تقولش أصل وفصل، ما تقعدش تدور على مبررات للخطأ، يبقى الخطأ هو الخطأ ولا يوجد مبرر أبدا للخطأ، إنما خلاص غلط قول يا رب أنا أخطأت ويا رب اغفر لي. فالله تبارك وتعالى علمنا ذلك في كتابه من فعل موسى عليه السلام، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فنحن أيضا نقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا رب، إنك أنت على كل شيء قدير، أنت غافر الذنب، سبحانك ربنا ما أعظمك وما أحلمك وما أكرمك، يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم أحبتي. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.